بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. قال الشارح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله دخل في هذه الجملة يحتمل أنه يريد بها قوله وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، ويحتمل أن يريد ما سبق من أهل السنة من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت: ويحتمل أيضا أنه أراد قوله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، والله أعلم. فكلها واردة على هذه الفقرة، على قوله وقد دخل في هذه الجملة. ما هو الذي دخل في هذه الجملة؟ يعني ما سيأتيه هو داخل في الجمل السابقة التي اختارها، إما الجملتان التي اختارهما الشيخ ابن عثيمين أو الثالثة التي اخترتها أنا، وهي قوله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء في هذه الجملة. قال رحمه الله تعالى: وأيا كان فإن هذه السورة، أي سورة يا أخوان؟ قل هو الله أحد، ستأتي. فإن هذه السورة وما بعدها داخلة في ضمن ما سبق من أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وأن أهل السنة يؤمنون بذلك، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على أهل السنة رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى: السورة هي عبارة عن آيات من كتاب الله مسورة، أي محاطة أو منفصلة عما قبلها وعما بعدها، كالبناء الذي أحاط به السور. قال: إخلاص الشيء، قوله سورة الإخلاص، إخلاص الشيء بمعنى تنقيته، يعني التي نقيت ولم يشبها شيء. يقول ولم يشبهها، يحتمل أنه إيش؟ يشبها، يحتمل يشبها ويحتمل يشبهها. هو مكتوب هنا ولم يشبهها شيء، والذي يظهر ولم يشبها، من أجل دلالة السياق، لأنه بما أنه قال بمعنى تنقيته يعني التي نقيت، فحق العبارة أن تكون لم يشبها شيء، أي لم يخالطها. وسميت بذلك قيل لأنها تتضمن الإخلاص لله عز وجل، وأن من آمن بها فهو مخلص لله سبحانه وتعالى، فتكون بمعنى مخلصة، أي أنها مخلصة لقارئها، أي أن الإنسان إذا قرأها مؤمنا بها فقد أخلص لله عز وجل. هذا قول ثان. وقيل سميت بذلك لأنها مخلصة بفتح اللام، لأن الله تعالى أخلصها لنفسه، أي استخلصها لنفسه، فلم يدخل كما سيأتي، فلم يذكر فيها شيئا من الأحكام. يعني غالبا ما تجد سورة إلا وفيها أحكام أو قصص أو ما يعود بمصلحة على العبد، كقوله قل أعوذ برب الناس ملك الناس، هذه منفعة للإنسان. نعم، فهنا لكن قل هو الله أحد استخلصها الله نفسه لنفسه بهذا المعنى، أي أنه لم يدخل فيها أحكام أو ما يعود على الإنسان عودا خالصا، فهي كلها متضمنة للتوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهي مفردة لله سبحانه وتعالى بجميع أنواع التوحيد. قال: فلم يذكر فيها شيئا من الأحكام، ولا شيئا من الأخبار عن غيره، بل هي أخبار خاصة بالله، والوجهان صحيحان ولا منافاة بينهما. وكل هذه أقوال اجتهادية مستنبطة من نصوص القرآن أو من الآية. قوله التي تعدل ثلث القرآن، الدليل على كونها تعدل ثلث القرآن قول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. هذا لفظ البخاري، هذا لفظ أحد ألفاظ الإمام البخاري، وهو من حديث أبي سعيد الخدري. وأما لفظ مسلم فهي: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن الدليل على أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن هذا الحديث، وما سيأتي من تفصيل إن شاء الله. قال: فهذه السورة تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. هذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، هي تعدل ثلث القرآن. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إنها تعدل ثلث القرآن في الجزاء، أي في الثواب وما يترتب عليها من الأجر عند الله سبحانه وتعالى لمن قرأها، لا أنها مجزئة عن القرآن سائر القرآن، إذ أنه لم يذكر فيها الصيام، ولم يذكر فيها تذكر فيها الصلاة ولا الحج ولا الجهاد ولا أحكام الطلاق ولا المواريث ولا ما يحتاجه الإنسان مما شرعه الله عز وجل من أمر ونهي، إنما هي تعدل ثلث القرآن في الأحكام، في الأجور والثواب وما يترتب عليها من الجزاء عند الله، وأيضا ما سبق من أنها ثلث القرآن بمعنى أن القرآن كما سيأتي ثلاثة أقسام: توحيد وعقائد وأحكام وماذا وقصص، سيأتي تفصيله. وذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات فكأنما أعتق 4 أنفس من بني إسرائيل. رجال البخاري ومسلم. إسماعيل. ما أقرأ ماذا قلت؟ إسرائيل. نعم. فكأنما أعتق 4 أنفس من بني إسماعيل. نعم، وهناك فرق بين بني إسماعيل وبني إسرائيل، ويجمعهم إبراهيم عليه السلام. فإسماعيل ابن إبراهيم، وإسرائيل هو يعقوب، فهما أخوان من أمين. لكن إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام نبي بني إسرائيل وأبوهم، ذرية بني إسرائيل من يعقوب. وأما إسماعيل عليه السلام فهو نبي ماذا من نسله، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال، لا أدري الأخ يسمعنا، قال: فهل يجزئ ذلك عن اعتاق 4 رقاب ممن وجب عليه ذلك وقال هذا الذكر 10 مرات؟ فنقول: لا يجزئ. فهمتم المقارنة بين يقرر إيش؟ أن قل هو الله أحد لا تجزئ عن غيرها من القرآن، إنما هي في الأجر فقط. كما أن هذا الحديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره فكأنما أعتق 10 رقاب أنفس من بني إسرائيل، قال لا يجزئ، يعني لو أن إنسانا أو عبدا ماذا حفظكم الله، لو أن عبدا فعل أمرا وجب عليه فيه عتق رقبة أو أكثر، فهل يقول أنا سأقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، فكأنما أعتقت 10 رقاب؟ قال هذا لا يجزئ. فإنما هذا الحديث وارد في الجزاء والثواب فقط، أما في التطبيق وفي الأعمال فيرد هذا الحديث وحديث ثلث القرآن إلى المحكم من القرآن والمحكم من السنة. فكل قضية أو مسألة في الدين فلها دليلها، وإنما هذا من باب الترغيب ومن باب الحث على الازدياد من فعل الخير. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يدخل فيما يستدل به أيضا، الحج عرفة، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة، فهل يجزئ أن يأتي رجل ويقف بعرفة ثم ينطلق في آخر النهار إلى منزله أو إلى جدة أو إلى الرياض أو إلى بلاده دون أن يفعل شيء؟ لا، وإنما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن أساس الحج وركنه الأكبر هو الوقوف بعرفة، فمن فعل جميع المناسك ولم يقف بعرفة ولو ساعة من ليل أو نهار لم يحج أصلا. لكن من جاء كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عروة البارقي فيما أذكر، من جاء عرفة من صلى معنا بجمع ثم وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار بعرفة فقد تم حجه وقضى تفثاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من بقية المشاعر من رمي الجمار ومن المبيت بمزدلفة ولو يسيرا، وماذا حفظكم الله، وحلق الرأس والأضحية أو الهدي أو ما يقوم مقامه، وماذا حفظكم الله أيضا الطواف بالبيت وليطوفوا بالبيت العتيق طواف الإفاضة وهكذا حفظكم الله، والحلق الحلق والنحر والطواف، هذه متممات الحج ومن أركانه. نعم. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم مما يستدل به، الدين النصيحة، الدين النصيحة، فهل من قال يا فلان اتق الله وصلي أو قام ينصح الناس ثم يترك الصلوات الخمس أو يترك شعائر الإسلام يكون قد قام بالدين؟ لا، ولكن معنى الحديث الدين أساسه وقيامه وظهوره وانتشاره بالنصيحة، أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا ضيعت النصيحة ضاع الدين، وما وصل حال المسلمين في هذه الأحوال إلا بسبب تضييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالشاهد أن لا يأخذ ببعض الأحاديث ويترك بعضا إلا جاهل، وإنما ترد الأحاديث التي مثل هذا قد تشتبه على بعض الناس وإن كانت واضحة لكثير من الناس، لكن قد تشتبه، يقول لك كما في حديث العتق أو في قل هو الله أحد ويترك بقية الأعمال اكتفاء بها وهو مطالب بجميع العبادات. فمن وقع في هذا يقال أرجع هذه الأدلة التي اشتبهت عليك إلى المحكم من القرآن والسنة. قال رحمه الله تعالى، أما في الجزاء فتعدل هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يلزم من كما قال عليه الصلاة والسلام فلا يلزم من المعادلة في الجزاء المعادلة في الإجزاء، يعني أنها لا تجزئ عن غيرها من القرآن، قل هو الله أحد، عرف الآن؟ نعم. وإلا سنقع في ماذا الذي يقول أنها تجزئ؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذن أنما هي تعدل ثلث القرآن في الجزاء، وإلا يجب علينا أن نؤمن بالقرآن كله وأن نعمل به كله. نعم. ولهذا لو قرأ سورة الإخلاص في الصلاة ثلاث مرات لم تجزئه عن قراءة الفاتحة، هذا دليل عظيم وقوي. لماذا؟ من أين أتينا؟ رجعنا هذا الحديث الذي قد يشتبه وهو سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن إلى الحديث المحكم، لا صلاة، حديث عمران بن حسين، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في البخاري، وحديث أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن حديث على قول هو سورة الإخلاص يرد إلى حديث إيش؟ عمران بن حصين وحديث أبي هريرة، ليعلم أن هذه السورة لا تجزئ إلا في الجزاء والثواب لا في الإجزاء. قال رحمه الله تعالى: قال العلماء: ووجه كونها تعدل ثلث القرآن أن مباحث القرآن خبر عن الله وخبر عن المخلوقات وهو القصص، وأحكام يعني أوامر ونواهي، فهذه ثلاثة. الأول خبر عن الله وهو التوحيد، قالوا إن سورة قل هو الله أحد تتضمنه وهو التوحيد بجميع أنواعه. الثاني خبر عن المخلوقات وهو القصص، سواء الماضية أو ما سيأتي يوم القيامة، كالإخبار عن الأمم السابقة والإخبار عن الحوادث الحاضرة وعن الحوادث المستقبلة. والثالث أحكام أوامر ونواهي، مثل أقيموا الصلاة وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، آتوا الزكاة، ولا تشركوا إلى آخره، وما أشبه ذلك من الأوامر والنواهي الذي لا يقوم الشرع إلا بها. وهذا قال رحمه الله تعالى: وهذا هو أحسن ما قيل في كونها تعدل ثلث القرآن. فقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهذا أحسن ما قيل يدل على أن هناك أقوالا أخرى، لكنه لا يراها راجحة بل يراها مرجوحة رحمه الله تعالى. قال: حيث يقول قل هو الله أحد، قال قل الخطاب لكل من يصح خطابه. وسبب نزول هذه السورة أن المشركين قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: صف لنا ربك. لفظ الحديث يا إخوان: أنسب لنا ربك، في مسند أحمد وغيره، توحيد بن خزيمة وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد وغيره، أنسب لنا ربك. فأنزل الله هذه السورة لكنها ضعيفة، لأنها من طريق عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان، وهو ضعيف فيما أذكر. قال: وقيل بل اليهود هم الذين زعموا أن الله خلق من كذا ومن أن الله خلق من كذا ومن كذا مما يقولون من المواد، فأنزل الله هذه السورة. ويقول رواه الواحدي، لكن يحتاج سنده إلى بحث، وهل ثبت هذا أم لم يثبت. فإن ثبت فاليهود قوم بهت، قد قالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم، فلا يبعد عليهم أن يدعوا أن الله عز وجل خلق. نعم. وسواء صح السبب أم لم يصح، فعلينا إذا سئلنا أي سؤال عن الله نقول: الله أحد، الله الصمد. قوله هو، قال ضمير وأين مرجعه؟ قيل إن مرجعه المسؤول عنه، كأنه يقول: الذي سألتم عنه الله، أي هو الله. وقيل هو ضمير الشأن، لفظه هو يقول ضمير الشأن، والله مبتدأ ثان وأحد خبر المبتدأ الثاني. وعلى الوجه الأول تكون لفظة هو مبتدأ، أي هو الله، لفظ الجلالة خبر المبتدأ، وأحد خبر ثان. ولفظ الجلالة الله هو العلم على ذات الله سبحانه وتعالى، المختص بالله عز وجل، لا يتسمى به غيره. وكل ما يأتي بعده من أسماء الله فهو تابع له إلا نادرا. وعلى الصحيح كما تقدم يا إخوان أن لفظ الجلالة مشتق على خلاف، ولكن هذا هو الراجح كما تقدم معنا، أن لفظ الجلالة مشتق، وهو مشتق من إيش؟ من الألوهية، من وهي العبودية أو الإلهة. نعم. ومعنى الله الإله، وإله بمعنى مألوه أي معبود ومعظم، ألهته عظمته وألهته عبدته، لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، وكما في لفظ الناس، وأصلها إيش؟ الأناس. وكما في هذا خير من هذا، وأصله هذا أخير من هذا، لكن بكثرة الاستعمال حذفت الهمزة، وهذا حذف الهمزات وكذا كثير في لغة العرب إذا استثقلوا الكلام إيش يحذفون الهمزات. مثل إذا شخص عندهم اسمه أحمد كل شوية وينادي أحمد خاص يا أحمد يا أحمد، حذف ماذا؟ الهمزة، عرف الآن؟ فهم إذا كثر استعمالهم للفظة وفيها همزة تستثقل يحذفونها، وهذه عند العرب كثير لا يحصى. فالله عز وجل أحد، وقال لفظة أحد لا تأتي إلا في النفي غالبا أو في الإثبات في أيام الأسبوع، وفي الإثبات في أيام الأسبوع يقال الأحد الاثنين، أي يوم الأحد ويوم الاثنين، لكن تأتي في الإثبات موصوفا بها الرب عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى أحد أي متوحد فيما يختص به في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. نعم، قل هو الله أحد، إن أن نقرأ نستشعر أو نتدبر هذه السورة، قل هو الله أحد، نعتقد الله أحد في صفاته في أسمائه، فلا شبيه له، فلا يشابه اسمه في الحسن والجمال والكمال، أحد في صفاته، لا تشبه صفاته صفات أحد ولا تشبه صفاته أحد صفاته سبحانه، فهو المتفرد بالصفات الجليلة العظيمة التي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكذلك قل هو الله أحد في أفعاله، فأفعال الله عز وجل لا تشبهها أفعال أحد ولا تشبه أفعاله أفعال أحد، فهو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق من كل شيء في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله سبحانه، أحد لا ثاني له ولا نظير له ولا ند له. الله الصمد، قال الشارح رحمه الله تعالى هذه جملة مستأنفة، بعد أن ذكر الأحدية ذكر الصمدية وأتى بها بجملة معرفة في طرفيها لإفادة الحصر، أي الله وحده الصمد. قبل أن نبدأ في الشرح، كل لفظ الصمد فأفرده شيخ الإسلام ابن تيمية المصنف رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية في المجلد الثامن بفصل طويل يرد على أبي عبد الله الرازي الذي هو محسوب على الأشاعرة، وفي حقيقته أنه قد تمعزل وتجهم، حتى أن شيخ الإسلام قد حكم عليه بالكفرة والرد في بعض المواضع، وإن كان بعض أهل العلم ينكر ذلك، لكن قد أثبت ذلك في بعض المواضع بلفظ شيخ الإسلام. فالشاهد أن لفظ الصمد قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تقريرا عظيما، وجمع بين أقوال أهل العلم في تفسيره. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فما معنى الصمد؟ قيل إن الصمد هو الكامل في علمه وفي قدرته. نعم، الكامل في علمه. تحريف عندكم عمله ولا؟ عندي في علمه وفي قدرته وفي حكمته وفي عزته وفي سؤدته وفي سؤدده وفي كل صفاته. وقيل الصمد الذي لا جوف له، يعني لا أمعاء ولا بطن. وهذا يا إخوان مما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكثير من السلف قال أنه الأجوف، أو أنه الذي لا جوف، المصمت الذي لا جوف له، لأن ما كان له جوف فله أمعاء ويحتاج إلى طعام ويحتاج، لكن الذي لا جوف له وهو مصمت لا يحتاج إلى الطعام. قال: ولهذا قيل الملائكة صمد، لأنهم ليس لهم أجواف، لا يأكلون ولا يشربون. هذا المعنى روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا ينافي المعنى الأول الذي هو إيش؟ الكامل في علمه وفي قدرته وفي حكمته وفي عزته وفي سؤدده وفي كل صفاته. لأنه يدل على غناه بنفسه عن جميع خلقه. وقيل الصمد بمعنى المفعول أي المصمود إليه الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، بمعنى تميل إليه وتنتهي إليه وترفع إليه حوائجها، فهو بمعنى الذي يحتاج إليه كل أحد. قال: وهذه الأقاويل لا ينافي بعضها بعضا فيما يتعلق بالله عز وجل، ولهذا نقول إن المعاني كلها ثابتة. نقول إن صح السند قول ثابتة أي في المعنى نعم، أما ثابتة إلى قائليها فكل من روي عنه قول من هذه الأقوال بسند في كتب التفسير، سواء في تفسير ابن جرير أو تفسير ابن أبي حاتم أو غير تفسير مجاهد أو غيره من التفاسير أو كتب العقيدة والسنة، لا بد من النظر في أسانيدها، والقول بعدم جواز تصحيح وتضعيف أحاديث وآثار ما ورد في كتب السنة والعقيدة قول باطل مرذول مرغوب عنه ليس عليه أهل العلم. فالصحيح أننا لا نثبت مسألة في العقيدة أو في التفسير لأن هذا من القول على الله، فأنت عند أن تقول على الله شيئا لابد أن يكون عن علم، والله سبحانه وتعالى حرم القول عليه بلا علم، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلو أثبتت صفة أو قلت، لأن الذي يقول عن الله عز وجل في الصمد إنه الذي لا جوف له أو كذا، ثم نبحث في السند نجد أنه ليس ثابت إلى ابن عباس على سبيل المثال أو إلى غيره، نقول هذا يحتاج إلى إثبات إسناد لأن هذا تفسير وهذا قول على الله عز وجل. نعم ابن عباس ممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل يعني التفسير، لكن إذا ما صح السند إليه فكيف ننسب إليه قولا لم يثبت عنه والتفريق بين الأحاديث المرفوعة في الأحكام وفي العقائد تفريق بلا دليل، بل كلها خاضعة للنظر ما عدا صحيحي البخاري ومسلم دون ما انتقد منها، من انتقد قد خضع للانتقاد، لكن جملة الصحيحين غير خاضعة للتصحيح والتضعيف لتلقي الأمة لها بالقبول ما عدا ما ورد فيها من انتقاد من أحاديث منتقدة وتم الانتقاد، لكن غيرها من كتب التفسير والعقائد كتاب السنة لعبد الله بن أحمد السنة لابن أبي عاصم ما تلقي بالقبول، يعني من حيث أحاديثه وآثاره من حيث الأحاد في الجملة أن هذه متلقاة بالقبول وهي كتب عقائد أهل السنة مصادرهم وصحيحة ومنسوبة إلى قائلها، لكن من حيث كل أحاديث حديث فرد وأثر فرد هي خاضعة للنظر في صحة في أسانيدها وفي الحكم عليها صحة أو ضعفا. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. قوله: هذه الأقاويل لا ينافي بعضها بعضا فيما يتعلق بالله عز وجل، ولهذا نقول إن المعاني كلها ثابتة إن صح السند قلت لعدم المنافاة فيما بينها. كهرب لعدم المنافاة فيما بينها. قال: ونفسره بتفسير جامع فنقول: الصمد هو الكامل في صفاته، الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته فهي صامدة إليه. وحينئذ يتبين لك المعنى العظيم في كلمة الصمد. وقبل أن أنسى حفظكم الله، من أراد أن يتمكن في العقيدة ويتبحر فيها ويكون على معرفة تامة وعلم فليكثر من قراءة كتب شيخ الإسلام تيمية، وخاصة فيما يتعلق بالأسماء والصفات في بيان تلبيس الجهمية بتركيز، ودرء تعارض العقل والنقل، ومنهاج السنة من أعظم الكتب هذه التي تفسر تأتي العقيدة المفسرة فيها، وفيها رد على أهل الأهواء من جهمية ومعتزلة وأشاعرة ورافضة، وفيها أيضا تفصيل للمصطلحات أهل الكلام وتقاسيم للرؤية، مثلا في الرؤية قال المعتزلة كذا وقال الأشعرية كذا مع الرد عليهم. هذا من أراد التبحر والمكنة. قال: وحينئذ يتبين لك المعنى العظيم في كلمة الصمد أنه مستغن عن كل ما سواه. هذا أبلغ ما يفسر به الصمد، جمع أن قوله الذي لا جوف له والذي هو الكامل في علمه والذي تصمد إليه الخلائق، جمعها في قوله هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته فهي صامدة إليه. وبما أنه اتصف بهذه فهو لا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليس له زوجة تبرأ منه منها، ولا صاحبة ولا ولد، ولا يأكل ولا يحتاج إلى الطعام ولا الشراب ولا إلى ما يفتقر إليه الناس، بل الخلق كلهم محتاجون مفتقرون صامدون إليه سبحانه وتعالى. فلو قال لك قائل إن الله استوى على العرش، هل استواؤه على العرش بمعنى أنه مفتقر على العرش هذا الإيراد؟ من أجل إذا قال لنا قائل من أهل الباطل أنتم وصفتم الله أنه الغني في سؤدده أو الكامل في ملكه وسؤدده والذي غني عن خلقه واستغنى بنفسه وكل خلق صامدون إليه محتاجون إليه، فكيف خلق العرش واستوى عليه وما يستوي عليه يقولون إلا وهو محتاج إليه؟ هذا إيراد قد يريده بعض أهل الباطل. قال لو أزيل بمعنى أنه مفتقر إلى العرش، بحيث لو أزيل لسقط، فالجواب لا أو كلا، لأن الله صمد كامل غير محتاج إلى العرش، بل العرش والسماوات والكرسي الذي يقرأ فيه، بل العرش والسماوات والكرسي والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله مفتقرة إليه، والله في غنى عنها. فنأخذه أي هذا التقرير من كلمة الصمد. إذن فلماذا خلق العرش؟ الآن سيجيب شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 232. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الله فوق العرش لم يجب أن يكون محتاجا إليه، فإن الله قد خلق العالم بعضه فوق بعض. هذا رد شبهة لمن يوردها إن الله خلق العرش يلزم أنه مفتقر إليه. قال: فإن الله قد خلق العالم بعضه فوق بعض، سبع سماوات بعضها إيش؟ فوق بعض، ولم يجعل عاليها محتاجا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس محتاجا إليها، وكذلك السحاب فوقها وليس محتاجا إليها أي إلى الأرض، وكذلك السماوات فوق السحاب والهواء والأرض وليست محتاجة إلى ذلك، والعرش فوق السماوات والأرض وليس محتاجا إلى ذلك، فكيف يكون العلي الأعلى خالق كل شيء محتاجا إلى مخلوقاته لكونه فوقها عاليا عليها؟ نحن نعلم أن الله خالق كل شيء، وأنه لا حول ولا قوة إلا به، وأن القوة التي في العرش وفي حملة العرش هو خالقها، بل نقول إنه خالق أفعال الملائكة الحاملين للعرش. يعني الملائكة لما حملت العرش فعلوا الفعل، فكونهم يحملون هم قائمين بفعل، هذا الفعل من الذي خلقه؟ الله. فالعرش مخلوق وهو مخلوق بقدرة الله، والملائكة التي تحمله هم مخلوقون خلقهم الله، والقدرة التي بها حملت الملائكة العرش خلقها الله فيهم والفعل. قال: فإذا كان هو الخالق لهذا كله ولا حول ولا قوة إلا به، امتنع أن يكون محتاجا إلى غيره. ولو احتج إلى انتهى كلام شيخ الإسلام من منهاج السنة المجلد الأول صفحة 232 233 طبعة الرشد الجديدة. قال إيراد ثان: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لو قال قائل هل الله يأكل أو يشرب؟ أقول كلا، لأن الله صمد، وبهذا نعرف أن الصمد كلمة جامعة لجميع صفات الكمال لله، وجامعة لجميع صفات النقص في المخلوقات، وأنها محتاجة إلى الله عز وجل. نعم. قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا تأكيد للصمدية والوحدانية، وقلنا توكيد لأننا نفهم هذا مما سبق، فيكون ذكره توكيدا لمعنى ما سبق وتقريرا له، فهو لأحديته وصمديته لم يلد، لأن الولد يكون على مثل الوالد في الخلقة في الصفة وحتى الشبه. وأيضا تقدم معنا أن الولد في باب المقارنة، أن باب قياس الأولى، عندما مر معنا قياس الأولى، قياس التمثيل لا يجوز وقياس الشمول لا يجوز في حق الله، لكن قياس الأولى، كل كمال في الإنسان لم يقتضي نقصا فالله أولى به سبحانه وتعالى. فذكرنا أن الرجل الذي ينجب هذا في حقه صفة كمال من وجه، ونقص من أين؟ من وجه آخر. صفة كمال من وجه أن الله أوجد فيه صفات البني الإنسانية، كون إن الإنسان يلد ويتوارثون من أجل العبادة، ومن أجل يقومون بخلافة بعضهم بعضا ويعبدون الله عز وجل من أراد الله توفيقه، فهو من ناحية من جهة كمال، إذ أن الإنسان وجدت فيه خصائص الإنجاب التي جعل الله كمال في الإنسان، ومن جهة أخرى هو نقص، إذ أنه محتاج إلى الولد ومحتاج ولا يستطيع أن يجب إلا بزوجه، وإذا جاء الرجل ذهب مكان وافترق عن زوجته يكان يجين، لا يستطيع أن يأكل ولا يستطيع أن يعمل، ما يستطيع يعيش إلا بزوجه، فهو مفتقر إلى غيره، وهذا نقص في حقه، وإن كان كمال في كونه في صفات الرجولة. ومن جانب كونه يشتاق للأولاد ويأتيه أولاد، وهو من جانب أن هذا فيه نقص، لأن الذي يرق ويحتاج إلى غيره ولا تكمل سعادته إلا بغيره، هذا ناقص من جانب، ومن جانب أن فيه صفات الرحمة وصفات الإنسانية التي أوجدها الله عز وجل فيه من التعاطف وصلة الأرحام. وأيضا إذا شاخ وكبر يحتاج من يقوم بواجبه وينصره وهم الولد، إذن فهو نقص عنده من أن أولاده يكملونه ويحمونه وينصرونه إذا ظلمه أحد، وهذا يدل على عجزه ونقصه. إذن الكمال هذا ليس واردا على الله عز وجل ولا يضاف إلى الله، لأن الله عز وجل ليس محتاجا إلى غيره، فليس بحاجة إلى الولد، وهو كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، غني بذاته بنفسه بأسمائه وصفاته، فليس محتاجا، بل الخلق كلهم في مفتقرون إليه. فبهذا يتضح. قال لما جاء مجزز المدلجي إلى زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهم جميعا وهما ملتحفان برداء بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بدت أقدامهما، نظر إلى القدمين، وكان حذايا أو خراصا أو متفرسا من العرب الأصلاء الذي يتفرس، يقول هذا ابن هذا بالقرائن أو بالنظر. قال فقال إن هذه الأقدام أو إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فعرف ذلك بالشبه، فلكمال أحديته سبحانه وتعالى وكمال صمديته لم يلد، لأنه ليس محتاجا لا للزوجة ولا للولد، فهو غني بذاته، بل الخلق كلهم مفتقرون إليه يصمدون إليه، والوالد محتاج إلى الولد بالخدمة كما قدمنا، والنفقة وإيش والنصرة والنصرة. فالرجل الذي منفرد ربما الناس يعتدون عليه ويظلمونه ويستهزئون به، وربما يعتدون عليه بالضرب، لكن إذا كان له أولاد 2 3 4 أو كذا يهابون من هذا الرجل، حتى لو ظلمهم يقولون نخشى أن نعتدي على هذا الرجل يأتينا أبناؤه فيبطشون بنا. فهنا الرجل مفتقر إلى أبنائه، لكن رب العالمين يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجري قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. سبحان الله سبحان الله، الفضل كله من الله مهما عبدنا ومهما فعلنا. العاصي ما يضر الله عز وجل، يضر نفسه، والطائع ما ينفع رب العالمين ولا تصل إليه حسنة أو شيء، كما قال تعالى لن ينال الله دماؤها ولا لحومها، ولكن يناله إيش؟ التقوى، الإخلاص والذل والافتقار إلى الله عز وجل والانكسار والعبودية لله سبحانه وتعالى. أما المواد الماديات لا تصل إلى الله عز وجل. قال ويعينه عند العجز ويبقى نسله، نعم الذي يظهر نكتفي إلى هنا إن شاء الله تعالى. نعطيه القلم يا أخي، نقفها هنا إن شاء الله.